الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هذه سورة الطلاق، سورة مدنية، ولا بد كما ترون فإنها تجمع حكما من أهم الأحكام والتشريعات، فسميت سورة الطلاق لبيانها كيفية الطلاق السني الذي شرعه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يترتب على الطلاق من مسائل العدة والنفقة والسكنة وغير ذلك. وتسمى أيضا سورة النساء القصرى، ولا يقال الصغرى، لأن القرآن كله كبير، كره أن يقال سورة صغيرة، لكن نقول سورة قصيرة ولا نقول صغيرة، لأن شأن القرآن كله عظيم. فتسمى سورة النساء القصرى، يعني في مقابل سورة النساء المعروفة الكبرى التي حوت كثيرا من أحكام النساء، كما حوتها أيضا أو كثيرا منها سورة البقرة، كما وجد في ثنايا بعض الصور كسورة النور والأحزاب وغيرها أشياء من هذا. لكن هذه السورة تتميز أنها كلها في هذا الشأن، سورة كاملة موقوفة على بيان نظام الطلاق في الإسلام، رغم أن الطلاق لأول وهلة يظهر أنه حالة هدم وليس حالة بناء، وحالة هدم لمن؟ لأسرة واحدة وليس للمجتمع كله، لرجل وامرأة. لكن مع أنها كذلك لأسرة وليست لدولة، إلا أن المتأمل في حشد هذه المؤثرات في هذه الصورة من ترغيب وترهيب وتعقيب وتذكير بالله سبحانه وتعالى وحث على تقوى الله عز وجل وذكر المحيات الكثيرة بالتنازل والتسامح ومراعاة المشاعر والذكريات المشتركة والتاريخ ونحو ذلك، والتذكير كذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وسنته، والتبشير بالفرج والسعة واليسر والحث على تقوى الله، كل هذه المعاني المحشودة، مع أن السورة لا تتكلم إلا عن بناء أسرة واحدة، هذا يوقع في الحس أن الأمر كما لو كان يتعلق ببناء دولة وليس ببناء أسرة، وهذا المعنى صحيح ولم يأتي يعني عرضا أو اتفاقا، وإنما جاء مقصودا. هذا منهج الله سبحانه وتعالى، وهذا دينه ووحيه وشرعه، وهذا يعني له دلالات كثيرة، منها خطورة شأن الأسرة في الإسلام، وهذا معروف، ولهذا عني الإسلام بالأسرة، بحيث لم يكتفي بمجرد الإشعاعات الروحية التي أكثر منها، حتى عقبها بالضمانات التشريعية. في شأن الأسرة هناك إشعاعات روحية، يعني تذكير بمعاني المودة والرحمة والسكن، وهن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ونحو ذلك من المعاني التي فيها يعني مؤثرات روحية. لم يكتفي بهذا، حتى أضاف إلى هذا أيضا هذه الضمانات التشريعية، فيما يعني لو جدت أمور أو حدثت حوادث أو نزلت نوازل واحتاج الأمر إلى ضبط إذا ما كان هناك نزاع. ومما يدل على ذلك أيضا يعني بيان الإسلام لخطورة هذه العلاقة، وأنها علاقة شريفة ربطها الله سبحانه وتعالى بقداسة عظيمة، فليس الزواج عقدا من العقود، بل هو أشرف هذه العقود، هو ميثاق غليظ وشأن جعل الله عز وجل له من المنزلة ما ليس لغيره، لأنه نظام الفطرة. ومن ثم جاء الإسلام لا يحارب الفطرة على طريقة الرهبانية ويمنع الزواج، ولا يطلقها هكذا بلا ضابط ولا نظام على طريقة الإباحيين الغربيين، بل رفع من شأنها وعظم هذه العلاقة حتى لا يصورها بصورة العبادة، والأمر الذي ينال به محبة الله سبحانه وتعالى ويسعى فيه به في نيل رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصر له النبي صلى الله عليه وسلم ويحث عليه، وقد جعله الله عز وجل من سنن النبيين. وفي نفس الوقت أيضا من دلالات هذا المعنى العظيم واقعية الإسلام، وأنه يتعامل مع بشر من البشر، ومن ثم النفس لها إقبال وإدبار ولها فطرتها، ومن ثم يهتف بأفراد هذه الأسرة بحسن العشرة وعاشروهن بالمعروف أول ما يكون، حس للأزواج وحس للزوجات. ثم إذا يعني بواقع البشرية وقع ما لا بد أن يقع من خلاف العصمة ونحو ذلك، فلا يسارع إلى الحديث عن الطلاق، وإنما يتحدث عن كيفية العلاج، فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. وعلى الناحية الأخرى، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. ولا يصل إلى مراحل الطلاق إلا إذا يعني كان هذا هو المصلحة الراجحة والمفسدة الأقل، وكان نظام الأسرة ومصالحها ومن ثم مصالح المجتمع ربما لا تتأتى إلا بمثل ذلك. ومن هذه المعاني أيضا أن الإسلام يواجه المجتمع بما فيه من رواسب الجاهلية، وأنت خبير بكثرة الموروثات التي خرج المسلمون وجدوها، كما كان شأن المرأة توأد وذلك عند ولادتها، وإذا تركت فإنه ليس لها شأن أن تختار زوجها، وإذا تزوجت فإنها يعني مهضومة الحق، وإذا مات زوجها أو أبوها أو نحو ذلك فلا يعرف لها ميراث ولا نحو ذلك. عالج الإسلام هذه القضايا كلها وحفظ للمرأة حقوقها، من واقع أنه منهج الله وأنه تنزيل من حكيم حميد، لا بضغط البيئة، لأن هناك مشروع الشرق الأوسط الكبير مثلا الذي يراد به أن يكون كذا وكذا، فحاول الإسلام حتى يستجيب لهذا، أن ولا لأنه كانت هناك جمعيات يعني نسائية في دار الندوة أو في يعني صحن الكعبة تعقد تطالب ببعض الحقوق أو نحو لا لأي شيء من هذا، وإنما لأن هذا وحي الله ومنهج الإسلام، المنهج الذي يتسامى بحيث يعني يستجيب لكل دوافع الفطرة ولكل مقتضيات طبيعة البشر. لا جرم أن جاء في هذا السياق العام هذه السورة التي عرفت بسورة الطلاق لما تنظمه من هذه الشرائع التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في صدر هذه السورة. وبالغ القرآن في تعظيم هذه القضية حتى خاطب في مطلع هذه السورة نبيه صلى الله عليه وسلم، خاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم للتأكيد على شرف هذه التشريعات، وعلى والمقصود أن الأمة ترجع إلى هذه التشريعات وتعمل بها، وإنما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التشريف والتكريم. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم أن تطلقوهن، هذا كما قال إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة. كذلك هنا إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم الطلاق، وكان ذلك ولا بد هو الذي يحقق يعني المصلحة بعد كثير من العلاجات المتقدمة. وإذا لم يمكن يعني التوافق ولا القيام بحقوق العبودية لله عز وجل أولا وقبل كل شيء، والاستمرار في واجبات البيت والأسرة ورعاية الأولاد ونحو ذلك، إذا لم يتحقق ذلك إلا من خلال الطلاق، فاعرفوا أن لذلك أحكاما وتشريعات، وأن الأمر ليس يعني نزوة عارضة ولا انفعالة يعني غير مسؤولة، وإنما الأمر دين ووحي وشرع ونظام. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذه تسمى لام التوقيت، يعني في وقت عدتهن، يعني في طهر لم يجامعها فيه. والإنسان يتعجب، أشد ما يكون من العجب إذا يعني لاحظ أن عامة المسلمين لا يعرفون هذه الأحكام، بل يزداد العجب إذا لاحظ أن بعض من ينتسبون إلى السنة يخبطون ويخلطون حتى في هذه الأحكام، مع أن المسألة في غاية الظهور، والله سبحانه وتعالى جعل لها سورة خاصة وجعلها في أول آية من السورة، أول آية وانت داخل على يمينك حتى لا تتوه. نعم، مسألة لا تحتاج إلى، ولخصها على يعني أخصر تلخيص: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبينه وذكره السلف، ولم يختلف عليه أن العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه. فالمرأة لها أحوال، إما أن تكون حائضا أو أن تكون طاهرا، وإذا كانت طاهرا فقد يكون جامعها في هذا الطهر وقد يكون لم يجامعها، أو تكون حاملا. هذه أربع أحوال للمرأة عند التطليق. بيّن الله عز وجل أن الطلاق المشروع الذي يحقق المصالح وتنتفي معه المفاسد ولا يندم عليه الزوج ولا الزوجة ولا المجتمع هو الطلاق للعدة، فطلقوهن لعدتهن يعني في طهر لم يجامعها فيه. ومن ثم لا يجوز طلاق المرأة الحائض ولا يجوز طلاق المرأة الطاهر في طهر قد جامعها فيه، إنما يجوز أن تطلق في طهر لم يجامعها فيه، وسواء كانت حاملا، يعني الحامل لا بأس من طلاقها أنه قد استبان حمله، أو غير حامل في طهر لم يجامعها فيه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أكد هذا الأمر وذكر أن تلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء كما في صحيح مسلم، وأصل الحديث أيضا عند البخاري. وبحث العلماء الحكمة من هذا، والشرع كله يعني حكم، قد يقف الإنسان على بعضها وقد يغيب عنه أكثر مما لحظه. فمن هذه الحكم أنه لو طلقها وهي حائض فإن هذه الحيضة تطول زمان العدة فيكون فيها مشقة على المرأة، هذه من الحكم اليسيرة. وأنه لو طلقها في طهر قد وطئها فيه أيضا فإنه لا يؤمن، قد تكون حاملا من هذا الوطئ، وقد يقول لو كنت أعلم أنها حامل فربما يعني أمسكتها وأبقيت عليها. وأعجب من هذا من الحكم أن الحيض عادة وقت نفرة الرجل من المرأة، فقد يزهد فيها لأنها حائض، فبمجرد أن يتغيظ أو نحو ذلك يسارع في تطليقها، خصوصا وهو ينفر منها في هذه الحالة أحيانا لأنها غالبا لا تتزين له ونحو ذلك، أو لعدم قدرته على الاستمتاع بها. وأيضا الطهر الذي جامعها فيه فإنه يعني يكون قد قضى غرضه وربما فترت رغبته وزهد فيها، فإذا يعني بدر شيء سارع إلى تطليقها، ثم إنه في الحالتين يندم، يعود ويندم ويأتي إلى يعني بعض أهل العلم ويقول وقع مني كذا وكذا فانظر لي في مخرج. وهذا يعني يبين حكمة الشريعة، لكنه إذا انتظر إلى الحالة التي يجوز فيها الطلاق أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وهذه الحالة أندر ما تكون، الغالب أنها إما حائض وإنما في طهر جمعها فيه، فينتظر حتى يتبين أنها حاضت ثم طهرت من حيضها ويجدد يده على هذه المسألة وقد ضبطها علميا ونظريا وعمليا، ثم يقول ها أطلق الآن ولا ما أطلق. فلو طلق فقد كان لابد من الطلاق فعلا، لأنه ليس هناك أي دوافع والمسألة ظاهرة. ولو كانت حاملا وأصر على تطليقها وهي حامل فهذا يدل أيضا على أن الحاجة متأكدة، لكن لو تحامق في لحظة سريعة فربما ندم. إذن الطلاق السني لا يقدم عليه إلا للحاجة، والطلاق البدعي فإنه يقدم عليه بمجرد يعني نزوة أو يعني غضبة أو نحو ذلك، وهذا لا يفعله يعني العقلاء من الناس بل المتدينين وأصحاب يعني الديانة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كثر الفتاة في المجتمع، كلما أغضبت امرأة رجلا ولو طلب منها كوبا من الشاي أو يعني أن تكوي له يعني قميصا أو تناوله يعني حاجة فأبت عليه، يعني قال لها أنت طالق، ثم جاء يبكي كالنساء وربما كالأطفال. شرع الله سبحانه وتعالى حكمة كله، إذا أغضبته أو لم تغضه، أغضبته أو لم تغضبه، إذا حدث نفسه بالحاجة إلى الطلاق فلا بأس، لكن ينظر. يقول وقد يحتاج لأن يسألها حائض أنت أم طاهر، وخلي موضوع الطلاق تقول أنا حائض، قل في نفسي طيب إن شاء الله لما تطهر من الحيض يعني نطلقه، ومعلوم أنه إذا طهرت من الحيض ومر الموقف بسلام فإنه يعني لا يفعل، أو تقول له طاهر ويذكر أنه قد كان أتاها بالأمس أو أول من أمس أو نحو ذلك، فيقول إذن أنتظر حتى يأتي الحيض، وهذا قد يحتاج إلى شهر، وتطهر من الحيض ثم يعني أطلق، وحينئذ لا يكاد يقع الطلاق إلا في النطاق المحدود، وهذا مقصود الشارع ومراد الشارع تقليل حالات الطلاق للإبقاء على الأسرة، لا على الأسرة، لكن مع كثرة الحمقى والمغفلين وأهل الجهل ويعني قلة الديانة تكثر يعني محاولات يعني هدم الأسرة ومن ثم المجتمع وما يترتب عليه من فواتير شديدة يدفعها الناس كلهم وليس المطلق وحده، وناهيك وحسبك بما يعني يدفعه الأولاد والبنات يعني أولاد ثمرة هذه الزيجة من يعني ثمن يعني شديد وغال، وربما يعني يترتب عليه مستقبل كثير من الأولاد ينشأ وعنده عاهة اجتماعية عاهة نفسية، كثير من حالات الطلاق تحدث مثل هذه العاهات، وقل من يسلم منها، ومن سلم لا يسلم سلامة كاملة، لابد أن يصيبه شيء من ذلك، عرف ذلك من عرفه ورآه من رآه. فجاءت حكمة الشارع في هذه اللفظة أو في هذه الجملة التي لا تتعدى كلمتين، طلقوهن لعدتهن، مبينة لمنهج الإسلام في الطلاق السني ومحذرة من الطلاق البدعي الذي لا ينبغي للناس أن يتقحموا هذه الأحكام. ولهذا قال وأحصوا العدة، أحصوا العدة يعني احفظوها واضبطوها، والخطاب هنا للمرأة وللرجل أيضا وللمجتمع لو أمكن ممن كان حولهم، يضبط الرجل العدة التي أمر الله بتطليق النساء إليها، وتضبط المرأة ذلك، فإذا رأت المرأة أن الرجل سينفعل فقل له انتبه قف، هناك إشارة حمراء، أنا حائض، أنا يعني قد أتيتني بظهر، ليس لا بأس أن تساعده المرأة بمثل هذا، أو يرى بعض الحضور الرجل يعني ينفعل ويقول ويظهر قبل أن يقول شكله يكون ظاهر، يقول انتظر انتظر هناك حكم شرعي، المسألة فيها أحكام ليست هكذا هدرا. قال الله تعالى وأحصوا العدة، ويدخل في هذا أيضا العدة فيما لو طلقها، العدة المعروفة التي إذا أطلقت عرفت يعني أنها ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، انظر يكثر هنا التذكير بالله عز وجل والتقوى ونحو ذلك، لأن هذه المعاني يعني هذه التشريعات لا يتصور أبدا أن يضبطها مجرد قانون، ولهذا ما الذي يعني كثرت لأجل المشاكل بين الناس والمجتمعات، ويعني تاه الناس في المحاكم وبقيت السنوات والسنوات القضايا لا تنتهي، لأن القضية قوانين مجردة، وهذا شيء لا يضبط، لأن كل إنسان يمكنه أن يتلمس أي ثغرة يعني يضغط من خلالها على الطرف الثاني، ويعني يستطيع من خلالها أن يؤذيه بقدر ما يستطيع، والأول لن يسكت وسوف يقوم والآخر برد الصاع صاعين ويكل له بالمكيال والمكيالين، لكن إذا كانت هناك حساسية التقوى والتذكير دائما قبل الأمر وفي أثنائه وبعده وبين كل لحظة ولحظة بتقوى الله عز وجل، والحث على يعني بيان ثمرات التقوى من المخارج التي يجعلها الله عز وجل والتيسير ونحو ذلك، سوف يسلك كل من الطرفين المسلك الذي يراقب فيه ربه سبحانه وتعالى قبل أن يراقب فيه يعني الطرف الثاني، يراعي فيه الشريعة قبل أن يراعي فيه الكيد للطرف الثاني، يراعي فيه المصالح العامة للمجتمع ويراعي فيه مصلحة الأولاد ونحو ذلك قبل أن ينتصر يعني غضبة غضبها أو نحو ذلك. واتقوا الله ربكم، وكأن الأمر بالتقوى هنا توطئة لأمر شديد سيأتي بعده. واتقوا الله ربكم، لماذا؟ لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. اتقوا الله أيها الرجال إذا طلقتم النساء فلا تخرجهن من بيوتهن، يعني يطلق الرجل المرأة وتبقى المرأة في بيتها. وأعجب معي مرات ومرات من الذي يفعل هذا، مع أن الآية رقم واحد في سورة يعني داخلة في المفصل ليست من الصور الطوال، ومع ذلك الناس يعني اقترن عندهم انت طالق روح لأهلك، وإذا لم يقل لها روح لأهلك تقول له طب أنا رايحة، فهي رايحة في الحالتين سواء يعني قال لها أو لم يقل، مع أن الله سبحانه وتعالى يشدد على هذا يقول واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن أنتم أيها الرجال ولا يخرجن هن النساء، يعني لو أراد أن يخرجها فإنها لا تخرج، ولو أرادت أن تخرج فإنه لا يخرجها، لأن شرع الله سبحانه وتعالى أن المرأة إذا طلقت تبقى في بيت الزوجية. ولهذا مقاصد يعني عظيمة وجليلة تظهر من قول الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما يدريك بقاؤها في البيت يترتب عليه مصالح كثيرة، إلا أنه قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاستثنى حالة يمكن أن تخرج المرأة من بيت الزوجية، وهي الحالة التي إذا وقع منها أذى لزوجها أو لأهله لأحمائها سواء بالقول أو بالفعل، وأذى القول الغالب أن تكون سيطة اللسان مدام طلقها، يعني تبدأ داخلة ترزع الباب وخارجة ترزع الباب وخلاص بقى علي وعلى أعدائي، وتسيء الأدب مع أمه ومع إخوته ونحو ذلك، وكلما حاول أن يسكتها تقول أنت طلقتني، ما الذي يعني وراءها؟ إذا بلغ نشوزها يعني القول على هذا الحد فإنها تخرج ولا تستبقى في منزل الزوجين. وأقبح من هذا أن يكون النشوز أو الفاحشة بالفعل، كأن يعني يثبت سوء سلوكها أو زناها أو نحو ذلك فإنها في هذه الحالة تخرج. لكن لو أنها استقامت وانضبطت، وهذا الغالب وهذا الذي ينبغي على يعني المسلمة، فإن الأصل أنها لا تخرج من بيتها، وإن طلقت تبقى في بيتها، وليس معنى هذا أنها أول ما تبقى تصيح فيه بثمن يعني قطره 3 متر كل بيتي وكأنها تغيظه بهذا، هذا نوع من الإيذاء، وإنما تستسلم لأمر الله تعالى وتبقى في البيت. ثم ذكر الله تعالى أن هذا حكمه وهذا شرعه، قال وتلك حدود الله، وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. أما هذه الأحكام والتشريعات فالله تعالى هو الذي أنزلها وهو الذي حدها، ثم يحذر من انتهاك هذه الحرمات والخروج عن هذه الأحكام. ولهذا قال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، من جاوز الشريعة لابد أنه ظلم نفسه، وذلك بارتكاب المحرمات، وظلم أهله يعني إيذائها، وظلم المجتمع كله، لأننا مشاركون شئنا أم أبينا، الجيران يتأذون والمسلمون جميعا يتأذون، على الأقل لتأذي الأولاد والانهدام يعني أسرة وغياب التوافق الزوجي الذي كان يمكن أن يثمر عنه ثمرات وثمرات. ثم بين الله عز وجل في ختام الآية حكمته من إبقاء المرأة في البيت، قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. والأرجح أن لا تدري يعني خطاب للمتعدي وليس للنبي صلى الله عليه وسلم كما قد يظهر، خطاب للمتعدي، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري أيها المتعدي، المتعدي بماذا؟ بإخراج المرأة من بيتها، لأن هذا من العدوان ومن التعدي على لماذا تخرج المرأة من بيتها؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، عسى الله أن يجعل فرجا ومخرجا من بقاء المرأة في بيتها، لأنه إذا بقيت في بيتها هي مطلقة رجعية، يجوز له أن يراجعها على كل حال، هي في البيت وهو في البيت، فربما خرج ودخل ورآها على بعض الأحوال فاشتاق إليها مرة أخرى، ربما رآها وهي تنظف البيت أو تقمه أو ترعى الأولاد فعرف لها فضلها وذكر لها سابقتها، ربما يعني رآها فتذكر بعض ما بينهما من التاريخ والمودة والرحمة والعشرة ونحو ذلك، فقال ما لهذه مترك وإنما هذه ينبغي أن تراجع، فيقوم إليها ويعني يعاود عروة الزوجية مرة أخرى، ومن ثم يكون هذا من المخرج الذي جعله الله عز وجل. لكن لو ذهبت عند بيت أبيها أو أمها سوف يزداد الحنق في قلبه وفي قلبها، أما هي فيعني بعده يؤذيها وحرجها من عيشها في بيت أبيها يعني يؤذيها، لأنها إذا خرجت فإنها يعني لا ترجع إلا ضيف، وأما أهلها فيتأذون بالنفقة وإن لم يقولوا ذلك لكنهم والله يتأذون غالبا، وأما يعني هو فإنه لا يجد مخرجا وسبيلا، فلا يزال الشيطان يدخل بين كل هذه الطبقات فيكون طريق ليس له رجعة، لكن بقاؤها في البيت لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا الأمر هو الرجعة، يقوم ويرجع من شأنه وغيه ويحفظ لها يعني ودها، وهي إذا رأت منه تلميحا أو تلويحا بمثل هذا أعطته من المعاني أكثر ما قدم، فلا يجد إلا أن يشهد على رجعتها ويقول يا فلان ويا فلان قد كنت طلقت امرأتي أشهدكم أني رجعتها، ويعيش معها يعني ويعدون هذه المرة وتستمر الحياة الزوجية، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واستدل بهذه الآية على أنه لا تجب السكنة لغير الرجعية، يعني المرأة إذا طلقت وكان طلاقها رجعيا يجب لها السكنة، بل يجب ألا تخرج من سكنها، تبقى في بيت الزوجية، وأما البائن التي طلقها آخر 3 تطليقات فإنه ليس لها سكنة على قول الجمهور، ودليلهم بل على قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم وقول شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح الذي يدل عليه النص، دليلهم من هذه الآية أن الله تعالى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، فإذا كانت طلقة 3 تطليقات فما الأمر الذي ينتظر؟ ليس هناك أمر، خلاص انتهت، وحتى لو شاء أن يراجعها فإنه لا يمكنه أن يراجعها، فلا حاجة إلى السكنة. لكن أفرح من هذا حديث فاطمة بنت قيس الذي ذكره المصنف هنا، وهو عمدة الإمام أحمد وغيره ممن ذهب إلى أنه لا سكنة ولا نفقة للمرأة البائن، يعني التي بانت من زوجها بعد الطلقة 3. أما الجمهور فقالوا لا نفقة لها أيضا، وذلك لعموم قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فجعل الإنفاق لمن كانت حاملا إلى أن يعني تضع الحمل، فدل هذا على أن بعد وضع الحمل أو إذا لم يكن حمل في الأصل فلا نفقة لها. وكذلك السكنة، قالوا السكنة تابعة عند الحنابلة، قالوا السكنة تابعة للنفقة، فلا سكنة ولا نفقة، وفي هذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس، وكانت تحت يعني أبي عمرو بن حفص فطلقها آخر 3 تطليقات وكان غائبا عنها، فأرسل إليها يعني وكيله بشعير على سبيل الهدية، لم يقصد أن هذه نفقة، فكأنها استشوت النفقة واستقلتها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة، هذه رواية البخاري، وعند مسلم ولا سكنة، وهذا نص عند الحنابلة، لكن الجمهور وافقوا الحنابلة في النفقة، قالوا لا نفقة لها، وخالفوهم في السكنة، واستدلوا في وجوب السكنة يعني أن يجعل لها سكنا إذا طلقت وبانت بعد الطلقة 3 بما سيأتي من قوله تعالى أسكنوهن، لعموم هذه الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، يعني على حسب استطاعتكم. وأجاب الجمهور عن حديث فاطمة بنت قيس بأنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا سكنة لك لأنها كانت ناشزا أو كانت تؤذي أحماءها ونحو ذلك، لكن الظاهر يعني مع الحنابلة لأنه يعني أطلق النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب من الأحناف قالوا لها السكنة والنفقة، واستدلوا بما في هذه الآية أيضا السورة ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، والمضارة يدخل فيها عدم النفقة وعدم السكنة. على كل حال تفصيل هذا في يعني كتب الفروع، لكن من المهم لأن هذا مباشر في الآية أن يتعرض لمثل هذا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا الطلاق السني أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وأن يطلق طلقة واحدة لا يجمع الطلقات الثلاث، وأن يكون الطلاق صريحا أو كناية وله فيها قصد دون أن يحلف ويقول عليه الطلاق ونحو ذلك مما يعني لا ينبغي ولا يجوز، وأن يحرص على إحصاء العدة الرجل والمرأة وألا تخرج من بيتها، فهذا أبقى أن يراجعها إذا كانت الطلقة الأولى أو حتى الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيتها، لعله أن يرى منه ما يعجبه أو يذكر منه منها يرى منها ما يعجبه أو يذكر منها ما يعني يشجعه على إعادة رابطة الزوجية، وفي هذا مصلحة لنفسه ولها وللأولاد وللمجتمع كله. قال الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. المقصود إذا بلغن أجلهن يعني إذا ما اقتربن من نهاية الأجل، وإلا لو بلغن الأجل تماما وانتهت العدة آخر ثلاثة أقراء فإنها قد بانت منه لكن بينونة صغرى، بمعنى أنها خرجت من ذمته وأصبحت حرة فإن شاءت تزوجت غيره، أو إن شاءت تزوجته أيضا بعقد ومهر جديدين، ولهذا تسمى بينونة صغرى إذا انتهت العدة. لكن قبل أن تنتهي العدة له أن يراجع وله أن يمضي الأمر بانتهاء العدة، وهذا قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، يعني لم تفرغ العدة بالكلية، لأن لو خرجت العدة لم يكن الزوج مخيرا. متى يخير الزوج؟ قبيل انتهاء العدة، يعني كأنه يقال له باقي يوم أو يومين اعزم أمرك واحسم القضية، إن كنت ستراجع فهذه فرصتك بغير مهر ولا عقد جديد ولا حاجة، لأنها ما زالت يعني متعلقة بك، وإن كنت نويت أن تبين منك ولا حاجة لك فيها فبعد يوم أو يومين تنتهي العدة ولا سلطان لك عليها. هذا معنى التخيير. قال الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، يعني المرأة بلغت الأجل بانتهاء العدة التي هي آخر ثلاثة أقراء، يعني أطهار عند بعض أهل العلم أو حيض عند بعض أهل العلم، والخلاف في هذا معروف وتقدم في سورة البقرة. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني إذا اقترب انتهاء العدة فالواجب على الرجل أن يختار وهو مخير بين إمساك المرأة، لكن يمسكها بالمعروف، يعني يمسكها بنية جديدة وبعهد جديد ولا يكون فيه خلاف ولا شقاق، وحينئذ يشهد على الرجعة ويرجع إليها ويعني تصبح زوجته مرة أخرى. أو فارقوهن بمعروف، يعني يقول: لا، سوف لا أرجع ولا أراجعك، وإذا انتهت عدتك فقد بنتي والحقي بأهلك. قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والإشهاد على الرجعة مهم، كما أن الإشهاد على يعني الطلاق كذلك، وهو مستحب عند بعض أهل العلم وواجب عند بعض أهل العلم الإشهاد على المراجعة وعلى الطلاق أيضا، يعني يقول لاثنين من أهل العدالة من قومه أو قومها أو ممن حوله: قد طلقت فلان، وفائدة ذلك حتى لا يختلفوا بعد ذلك في العدد. وهذا كثيرا ما يحدث، عدم التجاحد، حتى ما يقول هم مرتين تقول لا ده ثلاثة لا سبيل لك عليه، يقول لا ده اثنين بس تقول لا ثلاثة، يحدث خلاف. طيب نرجع، هاتي عمك أو أباك أو يعني نحو ذلك أو ولدك ممن كان يعد معنا، حتى لا يحدث تجاحد من أحد الطرفين أو من كليهما شرع الإشهاد، ولئلا يتهم أيضا في إمساكها، يعني حتى لا إذا أمسكها لا يقال فلان طلق 20 مرة، لا يا جماعة أنا ما طلقت إلا مرتين وما زالت لي مرة، واسألوا فلانا وفلانا. وأيضا من ثمرات الإشهاد وحكمه أنه قد يموت أحدهما فقد يدعي الآخر ثبوت الزوجية وقد كانت انتهت ونحو ذلك، فيؤتى بالشهود على أن فلانا ما طلقها إلا مرة أو مرتين وقد بقيت له مرة، أو يؤتى بالشهود أنه قد بانت منه وهذه آخر تطليقة ونحن شهود على ذلك. فهذه حكمة الإشهاد. قال الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم من أهل علم أوجبه في الاثنين، ومنهم من أوجبه في المراجعة، قال يجب الإشهاد في المراجعة دون الطلاق، لكن ظاهر الآية الوجوب. ويؤكد هذا المعنى أن الآية في سياق بعض الأوامر الأخرى كلها للوجوب، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين، هذا بالإجماع واجب أن تكون الطلاق للعدة، لا تخرجهن ولا يخرجن، هذا بالإجماع واجب. فمجموعة أوامر كلها للوجوب بلا خلاف جاء بينها هذا الأمر، وهذا أيضا قرينة تؤكد أن هذا الأمر واجب، يعني واجب الإشهاد. ولا يقول الرجل أنا أستحي أن أخرج مشاكلي، كان عليك أن تستحي من الأول فلا يكون، لكن لا تستحي من شرع الله، فمن طلق فليشهد أنه طلق، ومن راجع فليشهد أنه راجع، خصوصا والإنسان معرض للنسيان، حتى لو لم يكن قاصدا أن يجحد فإنه قد ينسى ويشكل عليه ويذهب هو فيلتمس، حتى أن الرجل لا يسأل من حوله هل تعرف أني طلقت فلانة مرتين ولا مرة، يقول له أنا شعرفه، لكن لو أنه عمل بالشرع يقول نعم أنت أخبرتني، وبالنسبة لي هذا لا أنساه، لأن هذه المسألة يعني لا تنسى من الغير، لكن من الرجل الذي داخل الإشكالات المتكررة قد ينساها، فقد يحتاج إلى هذا الأمر. قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله وأشهدوا، فالشهادة واجبة على الصحيح، ذوي عدل منكم يعني شاهدين من أهل العدالة، وواضح الحكمة أن يكون من أهل العدالة، لأنه لم يكن عدلا لربما مال وربما جار وربما باع يعني ذمته بشيء من عرض الدنيا، ولهذا قال الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، فخاطب الشهود أيضا، مع أنه خاطب المشهد بأن يشترط شاهد يعد عاد، فخاطب الشهود أن تكون شهادتهما لا لمصلحة الطرف الأول ولا لمصلحة الطرف الثاني ولا لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، لإقامة الشريعة ولنيل رضا الله، فهذه أحكام شرعية لا ينبغي إلا أن يؤتى بها على وجهها. وأقيموا الشهادة لله، ثم عاد فذكر ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، حثهم على الإيمان بالله وعلى قول الموعظة من الله سبحانه وتعالى، والذي يستحضر هذه المعاني في مشاكل الطلاق سوف يتنازل ويكون الفضل منه ويتسامح، والطرف الثاني إذا استحضر نفس المعاني سوف يكون أيضا نفس الأمر، تخرج المسألة بالأدب اللائق الذي لا يجرح أحدا من هنا أو هناك، وإلا كانت المصائب التي يندى لها جبين الناس الغرباء، فكيف بالأقربين. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني تذكير بمقتضى الإيمان، من كان مؤمنا يلزمه هذه الأحكام وهذه الشرائع. ثم قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لاحظ مجيء هذه الآية في سياق أحكام الطلاق ليؤكد أن أصل المعنى هنا ومن يتق الله، بحيث لا يتعدى الطلاق السني إلى الطلاق البدعي، سوف يكون له مخرج، ومن أظهر مخرج أن يكون له الرجعة إذا طلق يعني طلاقا صحيحا، أما الذي جمع الثلاث فإنه قد يعني سد على نفس المخرج على قول الجمهور، وأن كان الراجح أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا طلقة واحدة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والآية وإن سيقت في سياق الطلاق لحاجة كل من الزوجين إلى تقوى الله حتى لا يجحد أو لا يشوش أو لا يشنع أو لا يسيء أو لا يشهر بالطرف الآخر، وحتى لا يجرح يعني، والطرف الآخر ينتمي إلى أسرة وإلى مجتمع فلا يحدث حرج بين الأسر، فضلا عن الأولاد وتحرج الأولاد من أن يعني يرى يعني أبوهم وهو يعني يسيء في موقف مع أمهم أو العكس أو أهل هؤلاء أو هؤلاء، من استحضر هذا المعنى كان له من ذلك مخرج. وسبب ذلك أن الطلاق يعني مصيبة على كل حال، توقع في كثير من الضيق والكرب والغم، ومن هنا أمر الله تعالى بتقواه ووعد من اتقاه في الطلاق وفي غيره بأن يجعل له مخرجا، على أن الآية وإن سيقت في ضمن آيات الطلاق فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ومن هنا الآية تطلق في الاستدلال بها، ونحن نقولها في كل موقف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا في طلاق أو زواج أو بيع أو شراء أو خلاف أو وفاق أو في غير ذلك، هذا مسلك عام لأن الله تعالى أطلقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا والمخارج كثيرة، وما من أحد إلا ولاحظ هذا، كلما يعني اتقى الله عز وجل يعرف كيف تكون المخارج، وكل من عصى الله سبحانه وتعالى يعرف كيف تكون يعني التضييقات وخلاف يعني السعة، وذلك بظلم العبد لنفسه. فإذا طلق للسنة وراجع للسنة وحرص على يعني هذه الأحكام في هذا الباب وفي غيره، كانت المخارج الكثيرة من الله سبحانه وتعالى. والمصنف ذكر هنا بعض يعني الآثار، في كثير منها يعني ضعف لكن معناها صحيح على كل حال. منها ما في هذه الآية: لو أن الناس أخذوا بها لكفتهم، وأن كان الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح، لو أن الناس جميعا أخذوا بهذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا لكفتهم في كل الأمور ولم يحتاجوا إلى غيرها على كل حال. ومما ذكره من الصحيح حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وهذا حديث صحيح عند الترمذي وغير: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. هذا الحديث يعني فيه أهمية التقوى، فإن حفظ العبد لربه سبحانه وتعالى احفظ الله يحفظ، يعني احفظه في حدوده، وهذا معنى التقوى، يعني يكن لك حافظا، وهذا معنى المخرج. فهذا الحديث يناسب تلك الآية. ومما صح أيضا الحديث الأخير في الباب الذي ذكره، وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا يعني جديرا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. وفي بعض الوقت يوشك أو أوشك الله له برزق عاجل أو آجل، يعني من أنزل حاجته بالناس فقد خسر وخاب، لأن الناس يعني فقراء وعندهم من الشح والحاجة، ويعني حتى لو كان يخدمك فإنه قبل أن يخدمك لابد أن يراجع نفسه ويفكر كثيرا، وما المصلحة من ذلك؟ وحتى لو انتصر على شيطانه وخدمك بلا مصلحة فلابد أن يتردد حتى يعني يغالب شيطانه. أما الله سبحانه وتعالى فإذا أنزلت بالله حاجتك فقد أنزلتها بالعزيز الذي لا يعني تنفد خزائنه، ولا يعني يعطي عن يعني نصب ولا لغوب ولا تعب حاشاه، وإنما هو الملك سبحانه وتعالى الذي بيده خزائن السماوات والأرض. ومن هنا أوشك له برزق عاجل، يعني مخرجا من هذه الحاجة، أو بموت آجل، وحتى يعني لو مات فإنه قد مات على الجادة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا مزيد من المعاني التي يخاطب بها يعني أهل البيت عندما يعني تسخن الأمور في دماغهم، ويعني يسور مشروع الطلاق، فالخطاب للجميع، للزوجة وللزوج والأمها وأمه وأبيها وأبيه وجماعته وجماعتها الكل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه، الله تعالى يكفيه إذا توكل عليه وإذا أنزل به حاجته قبل أن يفكر في معاني الدنيا ونحو ذلك، يفكر فيما هو أرضى لله سبحانه وتعالى قبل أن يكيد أو يفكر في الكيد، يفكر في مراقبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إن الله بالغ أمره، يعني لا بد من نفوذ القضاء والقدر، لكن لكل شيء وقته. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، سوف يكون لكل شيء يعني قدره ووقته، وكل شيء عنده بمقدار، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لما كان الله سبحانه وتعالى أنزل قبل ذلك في سورة البقرة عدة غالب النساء وهن الحيض، وذلك في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا غالب أحوال المرأة أن تكون حائضا. وقد سبق ذكر عدتها، إذا طلقت فإنها تتربص يعني تنتظر بنفسها مدة العدة وهي الثلاثة الحيضات على قول الأحناف والحنابلة، أو الأطهار على قول المالكية والشافعية. فإن بعض الناس قد يقول فما لغير هؤلاء، إذا انقطع حيض المرأة فكيف تتربص بنفسها قرآن ولا قرآن لها، لأنها لا تحيض، أو كانت المرأة صغيرة فكيف يكون شأنها، أو كانت المرأة حاملا والحالم والحامل غالبا لا تحيض. أنزل الله تعالى هذه الآية لاستيعاب بقية أصناف النساء ممن بحيث لا يخرج عن ذلك أحد. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني المرأة الآيس أو الآيسة التي أيست أن يأتيها الحيض، وهذا غالبا ما يكون حول 50 قبلها أو عندها أو بعدها على حسب اختلاف. فإذا طلقت في هذا السن وكان حيضها قد انقطع فإنها تعتد بثلاثة أشهر في مقابل الثلاثة الأقراء. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم، يعني إن وقع يعني شك للمرأة، خاصة أنها قد تطلق في نفس هذا الوقت الذي فيه يعني بداية الانقطاع. وإذا انقطع حيضها لا ينقطع مرة واحدة وإنما يعني يضطرب فلا ينتظم حيضها، وربما يأتيها مرة كل عدة شهور، فلو بقيت تنتظر يعني ثلاثة حيضات أو أطهار بعد الحيضات هذا قد يشق عليها جدا، وقد لا تأتي الثالثة أو الثانية، فإنها في هذه الحالة تعتد بهذا معنى إن رأينا دما وشككتم، أو شكت المرأة لأنها يعني يأست من المحيض ثم أتاها دم فشكت هل هو دم حيض مما يعتد به أو أنه دم استحاضة. وهذا يعني أحد القولين في معنى إن ارتبتم، وذكر المصنف قولا ثانيا لعله مال إليه، يعني إن ارتبتم في حكم عدة هؤلاء، وذلك لأنه قد أشكل على كثير من الناس لما نزلت آية البقرة، أشكل على كثير من الناس شأنه يعني غير الحائط من القاعد وغيرها. وذكروا في هذا أثرا وأن كان فيه ضعف أنه أبين سأل عن عدة بعض النساء أنها لم تذكر في كتاب الله فترتب على هذا نزول هذه الآية. على كل حال قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فعدة المرأة إذا انقطع حيضها ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض، وقد تكون المرأة لم تحض أصلا، إما لكونها صغيرة أو لأنها تأخر يعني حيضها وفي هذه وزوجت في هذه الحالة، فإنها إذا طلقت فإنها يعني بعد أن يدخل بها فإنها تعتد أيضا بثلاثة شهور لأنه لا حيض لها. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا آخر صنف باقي في يعني التصور الذهني لأحوال النساء أن تكون لا حائضة ولا يعني آيسة ولا صغيرة، بقي أن تكون حاملا فكيف تعتد الحامل. قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، تعتد المرأة الحامل إذا طلقت بوضع الحمل، ويكون يعني وضع الحمل بالنسبة لها انتهاء للعدة على أي وقت كان. وهذه الآية عامة يدخل فيها عدة المطلقة ويدخل فيها أيضا عدة المتوفاة عنها زوجها، وتكون هذه الآية لأنها متأخرة في النزول يعني هي الحاكمة على ما تقدم من الآية الأخرى التي فيها أربعة أشهر والمطلقات يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، يعني هذا لغير الحامل. وأما الحامل فإنها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا في شأن غير الحامل، وتكون الحامل عدتها بوضع الحمل كما هو ظاهر هذه الآية، وقد كان يحلف على هذا بعض السلف كابن مسعود وغيره، ولأنها متأخرة فيكون العمل بها دون الأولى، ولأن هذا تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سبيعة الأسلمية وقد ذكره المصنف، وقد قتل زوجها يعني مات في الجهاد وهي حبلى، فوضعت بعد 40 ليلة، وضعت بعد 40 ليلة، فكعادة النساء كان الزواج والطلاق ونحو ذلك عندهم يعني ليس فيه التضييق الذي عندنا، أول ما تنتهي من عدتها تتجمل للخطاب وتطلب زوجا حتى يكون هذا في الحلال، بدلا يعني أن تجلس أمام التلفاز وتحدث نفسها في سرها وبأفكارها الرديئة ونحو ذلك وتقول لكني لا أفكر في هذا أبدا، ما دام الأمر مشروعا هذا خير مما يفعله كثير من نساء زمانه. قال لها بعض قرابتها يعني لعلك يعني تريدين، قال ما أنت بناكح، يعني ما جاء وقت يعني نكاحك حتى تبلغي 14 أشهر، لسه وقت طويل ما فات إلا أقل من نصف هذه المدة. فجمعت ثيابها عليها وكأنها كانت فقيهة، فهمت هذا من آية سورة الطلاق، لكن ذهبت لتستفسر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني زوجها ولم يقل لها يجوز خلاص لأ بالمرة، يعني زوجها وأخبرته أن فلانا وفلانا قد تقدم واختار لها النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن عدة الحامل وضع الحمل، سواء كان عدة من طلاق أو كان عدة من وفاة الزوج. وكان ابن مسعود يقول من شاء لعنته، وفي رواية قاسمته يعني أقسمت له، ولعنته أشد يعني يلاعن على هذه المسألة، وإنما يقصد يعني التأكيد ما عنده من الخبر في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجه، اللي هي في البقرة، أنها ومعنى أنها نزلت بعدها أنها يعني ناسخة لها، وأن المرأة الحامل تعتد بوضع الحمل. معنى هذا أنها لو وضعت الحمل بعد الوفاة بدقائق فهذا رزق لها أن تكون عدتها يعني في هذا الباب، أو بعد الطلاق أيضا بدقائق أو ساعات أو نحو ذلك، ولا يقال لها اعتدي بآخر الأجلين كما ورد عن بعض السلف، لكن هذا غير صحيح، والراجح أنها تعتد بوضع الحمل. ثم عاد الله سبحانه وتعالى مرة ثالثة يذكر في جملة هذه الأحكام المهمة والخطيرة بتقواه، فقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تقدم أن يجعل له مخرجا وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، وهنا يجعل له من أمره يسرا يعني فرجا قريبا وتيسيرا، بحيث يعني تخف الضغوط النفسية وتخف الضغوط المادية وتخف يعني الصعوبات التي العادة الإنسان ينتظرها في مثل هذا. فلو أنه اتقى الله سبحانه وتعالى لا يسر الله عز وجل عليه. وكثير ممن لا يتقون الله يبقون في كرب وفي نكد وفي هم، حتى كما لو كان يعني يحارب أعداءه ويعني يدخل في معامع القتال، فالأمر أيسر من هذا. قال الله عز وجل ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجر. ذلك أمر الله، تأكيد أن هذه الأحكام هي أمره وهي شرعه سبحانه وتعالى، وهي يعني أحكامه التي ينبغي عدم الخروج عنها. وأكد هذا المعنى بقوله أنزله إليكم، فهو أمره يعني شرعه وحكمه أنزله إليكم يعني على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله، هذه المرة الرابعة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعني تهييج على مصالح تكفير السيئات ونحو ذلك، وعلى مصالح أيضا تعظيم الأجور، بعدما تقدم من الوعد بالتيسير والوعد بالمخرج والوعد بالرزق الحسن. فإذا استحضر المطلق أو المطلقة أو أولياؤهما هذه المعاني فستمر المسألة بسلام دون ما يعني خلاف أو شقاق، وسيكون لهذا أثر في المجتمع كله وخصوصا على الأولاد، حين يعني يشاهد الولد خاصة إذا كان كبيرا مميزا يشاهد مراحل طلاق الأم من الأب، ولا يذكر في ذاكرته إذا كبر إلا كل جميل، وحتى أن أمه لا تحس على بر أبيه وتذكر له المحاسن أبيه الذي طلقها، وحتى أن أباه يذكر له شأن أمه وعظم شأنها، فتقل العاهات النفسية والاجتماعية التي يخرج بها الولد ولا يرى هذا يعني شيئا. لكن إذا كانت الأخرى المنتشرة فربما يعني أبغض أمه وأبغض أباه وأبغض مجتمعه وأبغض نفسه، وخرجت يعني أورام مشوهة في المجتمع من جريمة هؤلاء الذين لا يرعون حدود الله سبحانه وتعالى. ثم عاد الله تعالى يواصل أحكام الطلاق، قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأجلهن أن يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ما ترك الله شاذة ولا فذة في أمر الطلاق إلا ونص عليه. انظر آية واحدة فيها كم حكم. وإذا استحضرت هذا مع ما تقدم في السورة مع ما تقدم في سورة البقرة عرفت أن يعني ما من مسألة إلا ولله عز وجل فيها حكم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، هذا فيه إيجاب السكنة، وتقدم أنها على المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أسكنوهن، وبيان لطريقة هذه السكنة من حيث سكنتم من وجدكم، والوجد معنى الاستطاعة، يعني لا يكلف الرجل إلا يعني وسعه وقدرته وطاقته، وهذا فيه رفق الشريعة بالمكلفين. أسكنها حيث تنزل إلى أن تنقضي عدتها، وإن شئت رجعتها أو يعني أبنتها وخرجت من وجدكم، يعني على حسب سعتكم. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، كما لاحظ حق الرجل ألا يضيق عليه وألا يكلف فوق طاقته، لاحظ أيضا حق المرأة، فعاد وخاطب الرجال قال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، لأن الرجل قد يضار المرأة، وما أكثر ما يضار الرجل المرأة وما تضار المرأة يعني الرجل، وهذا إذا ابتعد الجو عن تقوى الله سبحانه وتعالى. لا تضاروهن لتضيقوا عليه، لماذا يضار أحدهم الآخر؟ لكي يضيق عليه، لكي ينكد عليه عيشته كما يقولون، ما دامت المسألة يعني قد خرج. يضاجرها لكي تخرج من البيت أو لكي تختلع منه، قل له خلاص قد خلعتك، ما أريد منك حقا ولا شيئا، لكن أخرجني ويعني طلقني ويعني أطلقني كما يعني يعرف، أو أن يضارها في المسكن ببعض يعني الأسباب المعروفة، كأن ينزل في مسكنها الذي تسكن فيه من لا يوافقها مثلا ممن عرف أنها تعاديه أو يعاديها، أو يعني يشغل مكانها فتذهب لتنام فترى على سريرها يعني أمه أو أخته، وتأتي أخواته كلهن زائرات صلة رحم. نعم، هذا يعني إن كان بهذا القصد من المضارة ونحو ذلك فهذا محرم، لأن الأعمال بالنيات والمقاصد، هذا قصده أن يضيق عليها لكي يضطرها أن تختلع منه وتترك حقوقها، أو أن تخرج ويقول هي التي خرجت، أو أن تسفه وتظهر من البذاءة فيقول انظروا إنها تسب وتشتم وأنا أتحملها ونحو ذلك. وأنواع الكيد في هذا كثيرة لا تكاد تنتهي، وقد لا ينتبه إليها الناس، لأن الناس يعني أهل ظواهر ليسوا بأهل معاني، لكن أين الله سبحانه وتعالى الذي يحصي كل شاردة وواردة وكل مقصد يعني طاب أم خبث. قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وهذه الآية الصحيحة أنها في البائن، إن كنا أولات حمل يعني وقد بان طلقها آخر ثلاث تطليقات، فالواجب أن ينفق عليها حتى تضع حملها، لأن في بطنها من هو مكلف بالإنفاق عليه ومن هو منتسب إليه وهو أولى به يعني منها على كل حال، فوجبت عليه النفقة لهذا الجنين. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، بدليل أن الرجعية نفقتها واجبة سواء كانت حاملا أو غير حامل، فهذا يدل على أن هذه في البائنة، لأنها يعني تكون النفقة إلى وضع الحمل وبعد هذا ليس لها نفقة، إذن هذا يرجح قول من قال إن هذا في المرأة البائن يعني التي تكون آخر ثلاث تطليقات. وقال بعض أهل العلم بل السياق كله في الرجعيات، وإنما النص على الإنفاق على الحامل حتى لو كانت رجعية، لأن بعض الناس قد يتصور أن الإنفاق يعني مدة الثلاثة الأشهر فقط والحمل قد يطول، فتأكيدا يقال يعني أبقي النفقة عليها. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم، هذا كل واحد في زمان الشقاق والخلاف، المرأة طلقت وهي حامل فلها أن تطالب بحقوقها، ولا يلزم أن تفعل أو أن تعطي الفضل، وإنما لها أن تتوقف على حد العدل، المهم أن لا تقل عن العدل، وهو كذلك هذا يحدث عند الخلافات. وإلا فمقتضى طبيعة الأمومة والأبوة ونحو ذلك أن يكون هناك إحسان، وألا يكون هناك مقاطع الحدود، خصوصا فيما يتعلق بالأولاد. فالمرأة يعني إن كانت تجد النفقة ربما أنفقت هي على نفسها ورضيعها، بل وحتى بعد ولادته، وترضعه بلا ثمن لأنها أم وهذا. لكن فيما لو حدث نزاع وشقاق فإن الرجل هو الذي ينفق وهو الذي يدفع حتى ثمن الرضاعة بعد ميلاد الولد. وهذا في أن الأم أولى بالحضانة، لأنه قال فإن أرضعنا لكم. وفي أيضا وجوب النفقة على الأب دون الأم، لأنه قال فآتوهن أجورهن. كل هذه أحكام يعني خلاف حتى الأحكام الرئيسة في الباب، هناك أحكام كثيرة تؤخذ من ثنايا هذه الآيات. فإن أرضعنا لكم يعني بعد أن تضع الحمل وقد بانت من زوجها، فإما أن ترضعه بسماحة نفس دون أجر لها ذلك، ولا شك أن هذا جميل، وإما أن تلزم الحقوق ومقتضى العدل ولا تعطي الفضل، وحينئذ يكون لها أن تطالب والد الرضيع بأن يدفع أجرة الرضاعة. لماذا؟ لأنها إن أبت أن ترضعه سوف يحتاج إلى أن يرضعه عند غيرها بأجر. ولهذا قال الله تعالى فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، يعني هذا على سبيل الحق. لو أنها تنازلت وقالت لا أخذ لا بأس، لأن هذا في زماننا غير معروف، ولا الناس يستغربون ترضع وتأخذ أجرا، كان هذا معروفا في زمان، يعني في الزمان الأول، بل كان يطلب يعني الرضاع في البادية ونحو ذلك، كان مهنة الظئر أو المرضع مهنة معروفة. نعم، الآن يعني لم يعد يعني شيء من هذا. فإن أرضعنا لكم يعني إذا وضعت حملها وهي طالق وقد بانت، لها أن ترضع الولد ولها أن تمتنع. إذا أرضعت فهذا فضل منها، وإذا امتنعت إلا بأجر وجب عليه أن يعطيها الأجر، اللهم إلا أن تبالغ يعني في أجر لا يقدر عليه الزوج، وفي هذه الحالة فإنه ينتقل إلى قوله تعالى وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. قال قبل ذلك وأتمروا بينكم بمعروف، طبعا هذا يكون موطن نزاع، هترضعيه ولا قبله حد يرضعه، هتدفع 200 جنيه في الشهر لرضعه ولا مش هتدفع، فيحدث نوع من الخلاف. قال الله تعالى وهو يذكر في غمرة هذه الخلافات، قال وأتمروا بينكم بمعروف، يعني ليكن الأمر بالمعروف هو قائدكم في تنظيم هذه المعاملات ولأجل مصلحة هذا يعني الصغير. قال وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، إذا حدث نوع من التعاثر، ولاحظوا أن التعاثر مفاعلة من الاثنين، بأن تكون يعني هذا فيه تصريح بمعاتبة الأم كما يقولون، إذا يعني شقت على الأب في ثمن الرضاع هذا في نوع من المعاتبة، وفي نفس الوقت في رمز لمعاتبة الأب. متى يكون ذلك؟ إذا ألجأ الأم إلى يعني عدم القبول، لأنه في هذه الحالة سيغرم أيضا لأخرى، فإذا كنت غارما غاربا فاجعل الولد مع أمه، هذا يعني أرفق. قال وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى، إذا حدث خلاف فإنه يأتي بمرضع أخرى غيرها، لكن هذا في حالة ما إذا قبل الولد ثدي أخرى، هب أنه أتى بمرضع أخرى والولد أبدا ما يقبل إلا ثدي أمه، في هذه الحالة تلزم الأم أن ترضع ولدها. طب والخلاف على الأموال، تعطى أجرة المثل، يقال بقى خلاص لا أنت اللي هتفوضي ولا هو اللي هيفوض، وإنما يؤتى بيعني قاضي أو حكم يقول والله هذه البيئة وهذا الزمان وهذه يعني النوعية من الناس والأسر ونحو ذلك، يعني آخرها مثلا 100 جنيه أو 150 أو 200 حسب ما يقول، هي قد طلبت 900 عشرمية كما يعني تطلب، ما عليك من هذا الكلام. حينئذ تلزم بإرضاعه هي إذا أبى الولد أن يعني ترضعه امرأة أخرى، أما إذا ساغ امرأة أخرى فشأنها، قبل أن يدفع أو أتى بامرأة أخرى. وإن تعاثرتم فسترضع له أخرى. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، وهذا أيضا في حث على السماح وعلى يعني التيسير وعلى يعني التوافق في هذه المواطن، لينفق ذو سعة من سعته، يعني لا يكلف الفقير نفقة الغني، لا يؤتى برجل فقير راتبه 300 واتفق أن يتزوج امرأة غنية ولما اختلفوا قالت لا ده أنا عايز 1000 جنيه على الرضاعة في الشهر، هو يقول أنت لو بعتيني مش هتجيب 1000 جنيه، لو بعتيني أنا كلي على بعضي ما تيجي 1000 جنيه. ففي هذه الحالة أمر الله تعالى أن يكون الأمر فيه الرفق والسماحة والتيسير لينفق ذو سعة من سعته. قال ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. هب أن الرجل ضيق عليه رزقه ويعني ليس معه ذاك الذي يعني يطلب أو يحتاج إليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يعني على حسب يجود بالموجود كما يقولون. نعم. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأنت ترى هنا الخطأ من الطرفين، يعني قد يكون الرجل فقيرا معدما والمرأة تلزمه فوق طاقته، والعكس قد يكون الرجل يعني غنيا من أكابر القوم ويقدم أوراق إلى المحكمة تثبت أن الرجل مسكين وأنه يحتاج إلى الصدقة وأن القاضي ربما يدخل يده ويعطيه يعني عصد، وهذا يعني كاذب في الحالة هذه وهي كاذبة في الحالة الأولى. وكل هذا يعني أنواع من حزازة النفوس ورعونة النفس وسوء الخلق وقلة الديانة، ضعف العقل وعدم النصح يعني لنفسه ولا لغيره ولا لأولاده، لكن يحدث هذا في غياب يعني الحس المرهف والمفعم بتقوى الله عز وجل. ومن هنا ما بين الآية والآية يذكر الله تعالى بهذه المعاني، ولهذا قال هنا سيجعل الله بعد عسر يسرا. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وانظر لنداوة هذه الجملة وكأن فيها تسلية لكل الأطراف، تسلية للمعسرين، فالمعسر يقول إن شاء الله ربنا يعني يفتح ويرزق، وتسلية للمطلقات، المرأة التي ترى يعني زوجها معسرا تقول مدام سيجعل الله بعد عسر يسرا يبقى إن شاء الله اليسر يعمونا جميعا، ليس هو فقط، وتطيب لقلوب الجميع، حتى أنت وأنت بتسمع الكلمة طاب قلبك وأنت لست طرفا في المسألة، أليس كذلك؟ سيجعل الله بعد عسر يسرى. هذا التيسير العام الذي بمجرد سماع نداوة ألفاظه واستحضار يعني روعة مصدره وأنه من الله سبحانه وتعالى القدير، هذا يعني فيه ما فيه. وغير بعيد عن الموضوع ذكر الله عز وجل في نفس الباب يعني عاقبة المعاند أو الجاحد أو الذي لا يلتزم حدود الله سبحانه وتعالى، قال وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. وكأي من قرية، يعني ما أكثر القرى، هذا تذكير بالتاريخ وحلقات التاريخ الماضية التي عرفها أهل يعني هذه الآيات وغيرهم، وهذا يدعوهم إلى أن يحرصوا على يعني التزام حدود الله سبحانه وتعالى، وإلا ما أكثر الأمم التي لم تلتزم بحدود الله سبحانه وتعالى وعتت طغت وبغت عن أمر ربها ورسله فحسبناها حسابا شديدا، الجزاء من جنس العمل، وترتب على هذه الشدة وعذبناها عذابا نكرا يعني منكرا فظيعا شديدا فذاقت وبال أمرها، هو الذي دفع الثمن وعلى نفسها زنت براقش يعني ذاقت غبة مخالفتها وندمت حيث لا ينفع الندم، وكان عاقبة أمرها خسرة يعني في الدار الآخرة كما كان في الدار الدنيا أيضا من الهم والكرب والغم ما فيه. ولهذا توجهت النصيحة بقوله تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب، إن كنت ذا لب وإن كنت ذا عقل فالزم تقوى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على منهجه والعمل بشريعته وعدم تضييع حدوده. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين آمنوا من أولي الألباب اتقوا الله. ثم ذكرهم بنعمته عليهم، قال قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، فجعل الرسول ذكرا يعني جعل محمدا صلى الله عليه وسلم وهو الرسول الذي أنزل الله الذكر على يديه جعله هو نفس الذكر حتى جعله بدلا من الذكر، وهذا على الراجح قد أنزل الله إليكم ذكرا، وإلا فقول المصنف هنا فيه بعض القلق حيث جعل رسولا منصوب على أنه بدل اشتمال، ويعني هذا ليس طبيعة بدل الاشتمال. فعلى كل حال الراجح أن قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا، أن رسولا بدل من ذكرا، ومبالغة في يعني بيان شرف هذا الرسول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، جعله ليس الذي جاء بالذكر، بل هو الذكر نفسه، هو الذي جاء بالذكر صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى جعله هو نفسه الذكر. قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آياته، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، يعني واضحات ظاهرات فيها الحجة الكافية، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. علاقة هذا الكلام بالطلاق واضحة جدا بمجلس الطلاق، أن المطلق والمطلقة وأمثال هؤلاء يعرفون أن هذه الدنيا أمرها قريب، وأن وراء ذلك شرائع وأحكام، وراءها مآلات ونهايات، وراءها يعني جنات أو يعني دركات في النار. فيتعلق همة الرجل المطلق أو همة المرأة المطلقة بما وراء ذلك، فيعني يكون هذا يعني فيه بعض التسلية، إن تحمل بعض المصائب في الدنيا فلا يعني تستمر مصائبه في الآخرة، ويكون له عزاء فيما أنزله الله من الذكر ومن الرسول، وفيما أعد الله له إن أطاع مولاه سبحانه وتعالى، فيما أعد الله له مما أعده للذين أمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا قال ليخرج الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، يعني من ظلمات الجهل إلى أنوار العلم، ومن ظلمات الشرك والبدع إلى ظلمات الإيمان والسنة. وعلى هذا فقس هذه المعاني. قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقه، هذا من الرزق الذي وعد به قبل ذلك، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإن يعني قدر الله عز وجل اكتمال هذه المصيبة ولم يجعل فرجا عاجلا في الدنيا لهذه المطلقة أو لهذا المطلق، فعساه يدرك الرزق الواسع عند الله سبحانه وتعالى إذا صبر وانضبط بشريعة الله عز وجل. وهذا الكلام معناه أيضا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، معناه أن من لم يؤمن بالله ورسوله ولا عمل صالحا فأولئك على العكس تماما ممن يعني هم أهل النار والعياذ بالله. ثم ختم الله تعالى السورة بقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني خاتمة في غاية ما يكون من الروعة. وارتباط هذا بسورة الطلاق وآيات الطلاق أيضا واضح، فإن الإنسان إذا استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأراضين، والذي يعني أنزل أمره وشرائعه، والذي أراد أن يعلم الناس أنه يعني قدير على كل شيء، وأن الناس لا يعجزونه، وأنه قد أحاط بكل شيء علما، فإن هذا يجعله أحرى أن ينضبط في أخذه لشريعة الله عز وجل سواء في مسائل الطلاق أو غيره. وهو الذي أنزل الأمر والشرائع والأحكام الدينية على ألسنة رسله، كما أنزل الأحكام الكونية القدرية أيضا. إذا عرفه الناس بأسمائه وصفاته عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه سبحانه وتعالى، وحينئذ كانت الغاية التي لأجلها خلقه، ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عرف هذا الموفقون، وضل عن هذا الجاحدون والخاسرون، وانتفع بهذا عباد الله المؤمنون، وخسر هنالك الكافرون. والآية يعني على ظاهرها كما ترى، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وهذه الآية الوحيدة في القرآن التي تدل أن الأراضين أيضا سبع كما أن السماوات سبع، وإلا فعامة الآيات تجمع السماوات وتفرد الأرض. وهذا لعله أشكل على بعض الفلكيين، خصوصا لما يعني ظهرت عندهم أن الأرض كروية، ورأوا الكرة كده في النص الأرض معلقة، فقالوا أين السبع الأراضين، فقالوا لعلها سبع طبقات من الأرض، أو قالوا لعل هناك أراضين أخرى، هذا يعني المحترم منهم قال لعل هناك أراضين أخرى إن كنا لابد نقول هذه الله. وينبغي ألا يعارض عن الشرع بمثلها. ثم إنهم يعني لما نحوا هذا المنحة بعض الفلكيين ونقل القاسمي بعض يعني كلام وكأنه سكت عليه، نعم، قالوا يعني خروج من هذا الذي انتهى إليه العلم مع توفيقي بهذه الآيات أن يقال ومن الأرض مثلهن أن تكون من زائدة، يعني خلق سبع سماوات ومن الأرض، يعني وخلق الأرض كما خلق السماوات، هذا معنى ضعيف كما يظهر. قالوا ولو لم نقل إنها زائدة فيجعلونها كما لو كانت ابتدائية، يعني خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني وخلق أيضا أرضا مثلهن عشان تبقى أرضا واحدة على كلامه. لكن يعني على كل حال نشغل أنفسنا بهذا لأننا كمؤمنين نسلم تسليما عاما بما أراد الله سبحانه وتعالى، لكن حتى حين نخاطب هؤلاء الفلكيين نقول طيب إذا كان هذا تخريج الآية فماذا تفعلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع وما أظلم ورب الأراضين السبع وما أقلن كيف تقدرونها، وهذا ورد في نصوص كثيرة، ولهذا الأولى السكوت على هذا والعمل بظاهر هذا. والله سبحانه وتعالى القدرة صالحة، ولا يشكل أن الناس اخترعوا شيئا أو انتهوا إلى شيء من العلم في زمن معين فأشكل عليهم، لأنه قد يأتي زمن آخر ويتأكد أن الذي كان غائبا عنهم قد حضرهم الآن ويقولون أبدا ومن الأرض مثلهم هذه سبع سماوات وقد سبع أراضين أيضا وقد دل العلم على كذا وكذا وكذا. فالذي يمشي مع العلم ويخالف مقتضى النصوص لا شك أنه خاسر، والذي يلزم مقتضى النصوص وإن أشكل في نفسه شيء من العلم لكنه ألقاه في زاوية قلبه وبقي مع النصوص وظواهرها كان أسعد إن شاء الله تعالى وأولى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. طيب قبل الأسئلة أخواننا في طفل لبعض أخواننا ستجرى له عملية قلب مفتوح يوم الخميس في القاهرة، يحتاج إلى فصيل الدم A سالب، وإلى الآن لم يعثرون على متبرع لهم، فشك أن هذا من أعظم القربات وأفضل الطاعات، وما يدريك الله أعلم الإنسان يعني قد يحتاج إليه اليوم فيحتاج هو غدا، فأسأل الله أن يسوق الخير على أيديكم. فمن كان يعني من هذا يأتي إلينا بعد الصلاة حتى نعرفه بالأخ ويرتبون معا يوم الخميس إن شاء الله. نحتاج إلى فصيلة إيه سالب لطفل صغير، أسأل الله أن يعافيه وأن يطمئن أهله عليه وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. هل يجوز التقدم لامرأة المطلقة وما زالت في عدتها أو الإشارة وإن كانت ما زالت على ذمة هذا الرجل ولكن في مرحلة الطلاق؟ لا لا لا أبدا، إذا كانت على ذمة هذا الرجل يعني طلاق رجعي أبدا ما يجوز لا بالتقدم ولا بالإشارة، وإنما الإشارة فيما لو كانت المرأة بانت لكن ما زالت في العدة فيسمح بشيء من التعريض في خطبة النكاح، أما إذا كانت ما زالت في بيته ومطلقة رجعية أبدا. وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي لساع إلى أسد الشرى يستبيلها، لو أنه هذا يعني يستطيع أن يقول له هذا الكلام، وهذه مع الأسف يعني من زمان الفحش والخنا أن يتصور مثل هذه المسائل، إن بل ربما يعني يكون لا أقول نتصور بل هذا يحدث أن بعض الناس يعني يخبب المرأة على زوجها وربما يعدها بالزواج منها إذا طلقت منه ونحو ذلك، هذا أفعال سفلة الناس ويعني أفعال يعني من يعني ليسوا من أهل الشرف ولا المروءة ولا الكرامة. عندما تكون المرأة في بيتها بعد الطلاق هل تكون في العدة فقط أم لا؟ هل يعاملها الزوج معاملة الزوجة من حيث الجماع ونحوه؟ هي مطلقة لكنها يعني تعتد في بيت زوجها، لو جامعها خلاص رجع، نعم، ولعل هذا من المقاصد أنه يحتاج إلى جماعها ولا سبيل له إلى جماعها إلا بأن يراجعها، نعم، فلو ذهب إليها وجامعها فمجرد الجماع كما قال كثير من أهل العلم يعتبر قد رجع، والبعض من أهل العلم هذا قول الشافعي وغيره أنه لابد من يعني التلفظ بذلك وطبعا الإشهاد عليه. على كل حال الأمر واسع، وهي إنما بقيت في بيته لشيء من هذا حتى يعني يشتاق إليها وحتى يعني لا يركب دماغه، وحتى يراجع يعني بناء الأسرة ولا يهدم. العدة شرط في الطلاق. قال تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. إيه العدة شرط في الطلاق؟ يعني هل العدة شرط في الطلاق؟ والله أنا ما أفهم. طيب، يقول: الزواج الآن بقسيمة الزواج والطلاق كذلك بقسيمة الطلاق، أليس ذلك من الشروط؟ لا، شغل القسيمة ونحو ذلك هذا مما يعني يضمن حقوق الناس لفساد الزمان، وقد تعارف أهل الزمان على مثل، وإلا كان زمان ما في لا كتابة ولا قسيمة زواج ولا حاجة. إذا قال رجل زوجتك وأشهد على هذا فهي زوجته، وإذا قال يعني طلقتك فقد طلق. لكن لما كثر يعني الخلاف وضعفت الديانة وقل المعوان وغابت الشريعة في نفوس الناس وفي أحوالهم، يعني استحدثت هذه المسألة، وهي مسألة جيدة وطيبة وينبغي لزومها والعمل بها ولا حرج، وهذا من باب المصالح المرسلة. فوجود القسيمة ونحو ذلك لا يسمى هذا شرطا، وإنما يعني هذا تواضع الناس على هذا ولا بد منه. إن كنت تقصد شرط أن يعمل قسيمة ولا يزوج من غير هذا، فنعم ينبغي أن يحرص على هذا. لكن لو أن رجلا زوج امرأته من غير قسيمة ولا عند مأذون، وقال للعروس اللي هو الرجل: زوجتك ابنتي فلانة، وقال الرجل العريس: قبلت هذا الزواج، فالزواج صحيح حتى لو لم يكن. وإن كان ينبغي أن يحرصوا على هذه القسيمة المعروفة حتى لا يحدث نزاع، وحتى إذا حدث نزاع يكون هناك ضمان للحقوق من الطرفين، لكن الزواج يصح إذا قال زوجتك قد قبلت. وفي هذا تنبيه على بعض ما يفعله الناس لعبا، يعني واحد يهزر مع واحد قال له: خلاص جوزتك بنتي، قال له: يا عم أنا قبلت، لا احنا كنا بنهزر. ما في، ليس في هذا مزاح. لو أن رجلا قال لرجل: زوجتك ابنتي أو اعمل لي كذا وجوزك بنتي أو زوجتك ونحو ذلك، هتزوجك طبعا دي لا، لأنه وعد. نعم. لكن لو قال زوجتك والثاني قال وأنا موافق، هذه مصيبة، وقع زواج وصارت يعني امرأته، ولم يصح أن تزوج من غيره بعد ذلك، وهذه المصيبة. ويجي بعد ما سنتها ما تكبر يجي لها خطاب يزوجها الواحد. طب والزوج اللي انت مزوجه من او العشرين زوجة اللي انت زوجته قبل كده كل مرة؟ لو قال مش رابعة نعم نعم، لعله يقصد العدة شرط في الطلاق، يعني انقضاء العدة، يعني لو أراد أن يطلقها من غير من قبل أن تنتهي العدة. هذا لا يتصور إلا مع الأسيمة المعروفة دلوقتي، لأن هي ما دامت في العدة فهي تبقى زوجة له إلى أن تنتهي العدة. لكن لو أنه ذهب بها إلى القاضي أو المأذون مثلا كما يقول، و أخبر هذا القاضي أنني لا أريده، وقال له: أنت تستمر معي. ورأى القاضي بعدما سمع حالها، هذا ينبغي أن يكون في القاضي وليس في المأذون، لأن المأذون يعني بيخلص على طول. نعم. لكن القاضي يعني ينظر، قد يجد أن المصلحة تقتضي يعني أن لا يستبقي هذه الزيجة، فالأمر واسع في هذه الحالة، يعني الذهاب إلى استخراج قسيمة ونحو ذلك، لكن ليس واسعا في الحقيقة عند المأذون، لأنه ينبغي أن تبقى إلى آخر العدة حتى لا يضيع مراد الشارع، لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. لكن يتسع فقط إذا كان هناك قاضي، والقاضي يعني رأى أن استحالة العشرة وأن بقائهم مع بعض قد يترتب عليه مفاسد ونحو ذلك، ولكن ينبغي في جميع الأحوال أن يكون هذا أيضا في العدة. طلق زوجته 3 مرات ثم ذهب إلى كثير من المفتين. كثير من هذه المسائل لا ينبغي أن تعرض في مجلس عام، لحتى لا يكون الإنسان يحكي عن مسألته ويبعث فتوى طلاق عن طريق الأسئلة بعد الدرس، ما ينفعش. فتوى الطلاق لابد أن تكون مشافهة بين صاحب الفتوى نفسه وبين الذي سيفتيه، لأن هذا الشأن عظيم، ولأنه قد يحتاج المفتي أن يراجع المطلق أو صاحب المسألة في بعض المسائل ويتأكد منها قبل أن يجيبه. ولأن كثيرا من الناس خصوصا في زماننا يذهب لواحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة فيتشوش عليه الأمر. كل ما يروح لواحد يسأل له حاجة لا تعجبه يقول له طب نشوف واحد تاني، التاني برضه لا يعجبه نشوف التالت، جعل الرابع عم قال له حاجة تعجبه لكن حصل عنده وسواس قال كده ثلاثة واحد، طب ما نخليها ثلاثة اثنين وثلاثة ثلاثة واربعة الجميع منفعش هذا لعب. نعم. رجل كان عاميا يذهب إلى من يأتمنه في دينه وفي علمه، وإذا قال له يعني شيئا عمل به دون أن يرجع إلى غيره. أما يعني يتنطط بين الناس هذا لا يجوز. طلق زوجته ثلاث تطليقات فهل ترد بدون محلل أم بمحرم؟ فإذا كان بمحرم فيجب على أنا ما أدري إيش المحرم والمحلل معروف. نعم. إيه؟ لا هو قال بدون محلل أم بمحرم؟ بدون محرم أم بمحرم؟ نعم. إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات فقد بانت منه، ولا يجوز بأي حال أن ترجع إليه بالتواطؤ مع تيس مستعار كما يعني سمته السنة، بيستعيروا تيس عشان يعني يطرق هذه النعجة، ثم إن كانوا حيوانات فعلوا. نعم. أما إن كانوا أناسي ولهم يعني انتساب إلى ملة وشريعة وديانة هذا تلاعب بكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل نص على هذا. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا مقصودا لا بقصد التحليل، ويترتب معه دخول أيضا يعني رجل يتزوجها لا لأنه يريد أن يرجع إلى زواج لنفسه، ثم قد يتفق أن يموت أو قد يتفق أن لا حاجة له فيها بعد الدخول، ثم قد يتفق أنها تفكر في الرجوع الآن إلى الأول. أما التمثيلية التي يعني مع الأسف تحدث وما زالت يروح يجيبوا أي واحد كده غلبان ويدوله قرشين تعالى بس عند المأذون ويعني نعقد ونرجع نطلع هذا لا ينفع، لأنه حتى لابد من الدخول، فلو قيل لابد من الدخول تعالى ادخل لا ينفعش بقى، هذا تلاعب بالشرط. طلق زوجته ثلاثا وهي حامل رغم أن ذلك منهي عنه في بداية السورة، ولدت بعد حوالي سبعة أيام، فهل يعني أنه يكتب عليها من جديد؟ يعني هو يقصد طلاقة ثلاثا يعني قال انطلق بالثلاثة هذا المقصود، يعني جمع الثلاث في واحدة، والراجح أنها تقع طلقة واحدة، لو قال انطلق بالثلاثة فهي طلقة واحدة تحسب طلقة واحدة. ثم إنها كانت حاملا فوضعت بعد أسبوع، يعني عايز يقول إذا وضعت فقد انتهت عدتها وبانت منه، فهل يعني أنه يكتب عليها؟ نعم، إن أرادها يعني مهر جديد وعقد جديد وتقول له بقى تزود المهر زي ما هي خرج من الله. هل يجوز للخاطب بعض الزيارات للمخطوبة بالتأكيد على بعض المسائل مهمة جدا يعني؟ نعم. أما الخاطب فهو كمثلنا جميعا، نحن جميعا هذا الجمع كل واحد فينا مثلك تماما مع مخطوبتك، ما في فرق بيننا وبينك، كلنا أجانب عنها، وإنما جاز لك أيها الخاطب يعني مجلس لكي تراها وتراك وتكلمها في المسائل المهمة وتكلمك، ثم يعني تتم استخارتك واستخارتها ويحدث يعني الاتفاق على الزواج. وقد يحدث بعض الإشكال فالإنسان يعني يتشوش عليه أو يوسوس له الشيطان فيقول أنا بحاجة إلى يعني مجلس آخر، لا بأس لا بأس، يعني والله أنا قررت أنا ما عدتش أشوف، صار أول مرة أشوف واحدة واتلخبطت ولا أنا فاكر أي حاجة منها، إن كان على هذا. أما لو اكتفى من المرة الأولى فلا يحل له المرة الثانية، وضابط هذا عند الله، والله يعلم المسلم من المصلح. لكن لو فعلا هو صادق فإنه يعني أشكى عليه وما يدري ماذا يفعل واحتاج إلى جلسة أخرى ليتأكد من بعض المسائل كما يقول لا بأس من هذا. فإذا تأكد وصار خاطبا وصارت مخطوبة يعني وليها قال خلاص نحن موافقون، وهو قال له أنا موافقون أيضا، فإذا كنا موافقون موافقون هذه ما يصلح معها الاتصالات التلفونية ولا يعني المكالمات ولا حتى الرسائل المكتوبة، لأن هذا سيكون بابا للشيطان وهي أجنبية. طب ما الحل؟ لحل التعزيل بالعقد. بعد العقد هي زوجتك، لكن قبل العقد وبعد الخطبة هذه مرحلة فراغ لا ينبغي أن يكون يعني فيه ما ينزع البركة من الحياة المستقبلة، لأن أي لخبطة بتلخبطها في الأول على دماغك محسوب عليك. نعم، فكلما حرصت على معاني البركة كلما كان هذا أبرك وأنفع. فالذي يترخص في زمان الخطبة ويروح ويجي ويتكلم ويدعي أنه يعني حريص على بعض المصالح وليس كذلك، فهذا لأن الإنسان بفطرته يشتهي المخطوبة أنه خطبها ليه، هو لازم يشتهيها وهي أيضا تشتهيه، هذه الشهوة محرمة. ولهذا لم يعرف في الشرع مط مسألة الخطبة، وإنما الخطبة مباشرة بعدها إما الانصراف وبالتالي سوف يقع يعني اشتهاء، أو الزواج إن كان تم الاتفاق. ما هو حق العاقد؟ العاقد زوج، إلا أنه يراعي العرف، فلا شك أنه لن يأتيها إلا في بيته، إلا يأتيها في بيت أبيه، ولو رأى أبوها ألا يسافر بها ولا يخرج بها، مع أن هذا يجوز لكن يلزمه ذلك لأنها في بيت أبيها، فهذا يختلف من عرف لعرف، لكن الأصل أنه يجوز له أن يخلو بها ويسافر بها ونحو ذلك، لكن لا يجامعها إلا إذا يعني بنى عليها. الشهادة تكون بمجرد الإخبار أو رؤية الناس مثل الأولاد كالبنين والبنات؟ يعني الشهادة على الطلاق أو على الرجعة؟ لا، لابد من شهادة عدل وتحتاج نوع من الإخبار، وإلا يعني كيف الرؤية؟ الرؤية لا تكفي، وإنما يا فلان قد يعني راجعت فلانة وفلان آخر أيضا كما أمر الله سبحانه وتعالى. مات زوجها ولها أبناء رجال، فهل تسكن معهم في بيت زوجها؟ طبعا ما دام هناك أبناء فبيت الرجل ينتقد الأبناء والأم مع الأبناء، في هذا لا إشكال. الأخت المعقود عليها شرعا يجوز لها زيارة زوجها قبل الدخول بها في بيته بمفردها، يعني تذهب إليه في بيته، هذا يكاد يأباه العرف، مع أنه شرعا الأمر فيه سعة إن كان بيته يعني فيه أبوه وأمه ونحو ذلك، أما بيته هو فيه وحده فهذه يعني قد تؤدي إلى ما لا ينبغي، ولا يعني يقبل أحد هذا وليس العرف، ولو قبل فأنت لا تقبلين وهو لا يقبل إن كان ثمة عقل وديانة، لأن هذا موطن ريبة ما دام لم يحدث البناء فلا ينبغي مثل هذا. ولا يقال إن هذا جائز وهذه زوجة وقد عقدت عليه، فليس كل شيء جائز يفعل، هناك أشياء كثيرة جائزة نحن لا نفعل، وإلا اخلع أنت الجاكت والقميص وامشي هذا جائز ليس بحرام، تقول أبدا كيف أفعل لا يليق، طيب يعني أشياء كثيرة جائزة ونحن لا نفعل، اشمعنى تيجي عند دي وتقول؟ هل يكون من يتق الله يجعل له من أمره يسرا ممن يريد الدنيا بعمل الآخرة؟ لا، هذا وسوسة منك، من قال هذا؟ من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذا يعني يراد به الدنيا والآخرة، والإنسان يعني يعلم أن تيسير أمر الدنيا بيد الله سبحانه وتعالى، فالإنسان يريد من الله أن ييسر له أمر الدنيا أمر الآخرة، فلا يقال أن هذا رياء أو هذا نوع من إرادة، لا هذا يعني أشبه بالوسواس. تقول الأخت تقدم لي رجل ليس ملتزما، نعم، فصليت استخارة فرأيت له لحية ويلبس قميصا أبيض، يبدو أن مشروع الزواج عند المرأة لا يقاوم، وهذا شيء معروف بالفطرة، مشروع الزواج عند المرأة لا يقاوم، لو يعني جاءها من جاءها ولو قيل له، ولهذا من حكمة الشارع أن يجعل الأمر بيد الولي، لأن الولي سيختار لها بعقله، أما هي موافقون موافقون من زمان. نعم، لكن على كل حال يعني لأن هذه قد تكون حديث نفس وليست رؤية، لأن الإنسان يكون مشغول بالمسألة، هي في صراع مش ملتزم بس عايزة تتجوز، طب مشيها طب ما تمشيهاش، يوم العقل الباطن في النوم يطلعوا لها يعني متوضر تمام. نعم، على أنه يعني ينفح إن فعلا كان يعني لباس يلبس القميص الأبيض بس يكون طويل ما يكونش قصير. نعم في المنام يكون طويل، خارج المنام يكون قصير. نعم فينظر أحيانا يعني ينظر في شأن هذا الرجل الذي قيل عنه بادي الرأي أنه غير ملتزم، فإذا صبر وجد ملتزما أحسن من كثير من الملتزمين. رب رجل يعني قد يكون سمته غير ملتزم فيما يقولون، وإذا عوشر ورؤية أخلاقه وخوفه من الله وتقواه ونحو ذلك ظهر أنه قريب جدا جدا من الالتزام، أقرب من كثير مما ظهره من الالتزام، ويكون عنده بعض الإشكالات بالنصح يرجع فيها. ليس معنى هذا يقول لك خلاص أنا ملتزم وقال من في القلب، لا، بمعنى أن مثل هذا لو قيل له وأين أنت من هذه نفسها قال نعم والله أنا ما كنت أعرف، أو أنا كنت يعني مقصر في هذا الباب وأريد. فكثير ممن قد يقال ليس ملتزم هو في الحقيقة أقرب إلى الالتزام، وكثير بل كثير جدا ممن يقال ملتزم يعني أجارك الله سبحانه وتعالى من يعني، لأن هذا التزام ببعض الصور والأمور الظاهرة، ووراء ذلك خراب في الأخلاق وخراب يعني في ربما الأصل وخراب في مسائل كثيرة. فالمسألة تحتاج إلى ضبط، وقضايا الزواج بالذات تحتاج إلى مراعاة الأصل الذي يعني يتزوج الإنسان منه، الخلق والطباع، ويعني ثم بعد هذا لابد من الاستشارة والاستخارة، ثم بعد هذا هي بطيخة على كل حال، لكنها بطيخة العمر. هل يعني يقصد حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، هل يعتبر دليلا على انتقاء الأصل عند الاختيار في الزواج؟ أما الحديث فغير ثابت عن النبي، غير صحيح، لكن المعنى صحيح، وما زال الناس يتحرون أهل الأصول، وهذا ظاهر في زوجات أو في زيجات السلف كانوا يحرصون على هذا. وأنت خبير لما زوج وصفهم أبنائه، زوج أبنائه بناته زوجهن بمن؟ بأصحاب الأصول. ولما تزوج هو تزوج من؟ من أصحاب الأصول. فاختيار الأصل مهم جدا، لكن لا يعرف الأصل مجرد الغنى كما صار مشهورا في زمان، واحد عنده مليون أو مليونين كل ما يزود مليون كل ما أصله يتعمق في الجذور، هذا من قلة الأصل، هذا جهل. نعم وإنما يعرف الأصل ده يعني بالسمت العام الذي يكون للأسرة، ومن خلال السؤال عنها وعن أخلاقها وعن يعني ما وضع لهم من القبول في الناس، وعن يعني الصور التي تظهر من حرصهم على الديانة وحرصهم على الأخلاق المثلى وتعطيهم للمرؤات ونحو ذلك وشهرتهم في الناس بمثل هذا، هذا هو الأصل. أما يعني رجل كان فقيرا ثم اغتنى فجأة وكان يعني بعيدا ثم قرب، هذا ليس على أن الدين إذا صح يجبر كل شيء. لكن لماذا نقول لا تتفق بالدين؟ لابد من الخلق ولابد من الطباع ولابد من الأصل. لماذا؟ لأن الدين في زماننا يعني ليس بالدين الدين، يعني الدين في زماننا الدين الذي تراه في أنفسنا يعني شوية يعني، لكن إذا عظمت الديانة خلاص. بلال الحبشي أصله حبشي بس هذا سيدنا وسيد يعني آبائنا وأمهاتنا، لأن ديانته عظمت فيعني جبرت كل شيء. صهيب الرومي، سلمان الفارسي، هذه كلها كانت أصول في زمانهم يعني منقوصة ولا يؤبه بها، لكن لما عظمت الديانة جبرت كل شيء. فإذا عظمت الديانة تجبر، لكن الغالب في أحوال الناس في هذه الأزمة المتأخرة أنه ما فيش ديانة يعني عظيمة لهذا الدرجة، فنحتاج إلى التأكد حتى إذا ما خفت الديانة أكثر من هذا ينفعنا الخلق ينفعنا الأصل. وأنت ترى هذا في بعض الناس، ترى ملتزما يعني على الجادة كما يقولون، فالناس يأخذونه على هذا ولا يرعون أصلا ولا فصلا ولا خلقا ولا طبعا، فإذا ما خفت الديانة ظهر يعني ما يعني لا يحمد عقباه، لأن الأصل في الأول. ولهذا دائما نقول الناس أبناء بيئتهم، كل واحد ابن بيئته، مهما يلتزم هو ابن بيئته على كل حال، إلا بقى أن يجاهد ويصارع البيئة، هذا موجود لكنه قليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. قال ارتبطت بفتاة قبل أن ألتزم وقد كتبت كتابي عليها ولكني لم أدخل بها، وبعد أن التزمت أطلب منها أن يعني تتحجب وترفض، وأن يكون الفرح إسلاميا وترفض. طيب أرفض أنت كمان، يعني أنصحك أن ترفض من الآن، لأن هذه حتى لو حصل بعض المناوشات ودخلتما وجاء أولاد ونحو ذلك واستمرت هي في جبهة الرفض، فيعني هذه الجبهة مشؤومة، سوف يكون يعني الثمن غاليا. الحمد لله أنت الآن على البر كما يقولون، وهي الظاهر خصوصا أن شؤم ارتباطك بها قبل الالتزام ربما لحقكم الآن، وهذا من الأشياء التي لا تفوت. في أشياء لابد أن تأخذ تذوق ثمرتها في الدنيا على الغالب، اللي يلخبط لابد، ولهذا ينصح يعني الشباب بكمال الاستقامة قبل الزواج، وعرف هذا بالسنن وأفعال الله عز وجل، أن من استقام وكلما يعني نازعته نفسه وكلما اشتد عليه الأمر ورأى الضغوط البيئية والإعلامية والتربوية والإية وصبر، فإن الله عز وجل يعطيه زوجة لا كالزوجات، ويسعد معها سعادة لا كالسعادة، ويرى نعيما يقول لو أن أهل الجنة هكذا إنهم لفي عيش حسن. بس هو عمل إيه الأول؟ فضل يعني، هذه أشبه بمثال نضربه دائما لإخواننا العزاب، نقول يعني كن كالصائم الذي صام يوما من رمضان ويوما حارا صائفا شديد الحرارة واشتد عطشه ووصل إلى أن صار وقت العصر وحدث نفسه وما زالت تحدثه بالفطر، فإنه يعني متعطش إلى الماء والطعام، وكلما مر بالمطبخ وشم الروائح ونحو حدثته نفسه بأن يفطر، فلو كان عاقلا لقال قد صبرت هذه المدة اصبري يا نفس حتى وقت المغرب، فعند الغروب يعني تحمدين الطاعة وتحمدين حتى الطعام وطعمه ونحو ذلك، وإلا لو لم تصبري فالأكل كده كده مخلص، هتأكل أي حاجة لأن الأكل مخلص على المغرب، مش كده ولا إيه؟ وفي نفس الوقت يأتي وقت الإفطار والناس يعني سعداء بالانتصار على الشيطان، وانت قاعد كده متكوم كده على السفرة ترى أنك يعني مذنب، وأنك فلا أنت استمتعت بما عجلت وأفطرت به، ولا أنت يعني سعدت بفرحة الصائم، وكيف يفرح من أفطر قبل المغرب؟ كذلك الذي لم يتزوج بعد يعتبر نفسه صائما وفطره عند يعني تيسير الله عز وجل له بزوجة صالحة، امسك نفسك حتى يعني، وإلا إن لم تمسك نفسك فسيكون شؤما عليك، وربما يعني تفطر على بصلة كما يقولون. بعض الناس لهم خادمات في المنزل يعملنا في البيوت في بعض الدول العربية، انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ مالك انت والخادمة الفلبينية بيعمل معها ايه؟ وهل ده يعني يدخل في باب الرقيق؟ انت مالك انت ومال، تخليك انت في صلاة الفجر اللي متصحات بيها، وخليك في قيام الليل اللي بتعملوه، وشو خليك في البلاوي اللي عندك؟ ترك الوصية الشرعية عند محامي حتى يقوم بتنفيذها، لا بأس ما دام وصية شرعية والمحامي قائم على هذه الوصية دون تغيير فلا بأس، هذا من ضبط المسائل، المهم ألا تكون مخالفة للشرع. شق مشاع بين أخوين فعملها أحدهما مسجدا بدون علم أخيه، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ لا طبعا، هذا غصب حق أخيه، وإنما ينبغي أن يرجع إلى الأخ. وفي نفس الوقت في تصرفات وحيل كثيرة، يعني نذهب إلى أو نأتي بأحد يعني الناس من أهل الصلاح ونذهب نجلس بينهم ونقضي بينهم في الخلاف، ونقول أنت عايز إيه؟ لا أنا عايز حقي. طيب حقك كام الشقة مثلا؟ ب30,000 لك 15,000، أنا أدفع 15,000 وخلوها مسجد. يعني في حلول كثيرة، ليس معنى هذا أن إحنا نقعد نحط، تروح أنت تروح ورقة لا تصلوا في هذا المسجد، ليس هذا المقصود، وإن لا يجوز، لكن يلتمس لذلك المخارج التي تجمع المصالح وتصل الأرحام. طيب، وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.